بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضاة ربه ومولاه، فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله، ومتى فسدت حبط العمل وأصبح كاسدا مردودا. فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه، فيزداد بمعرفته إيمانا وتقى وورعا وخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات الشرك المحبط للعمل والمسبب للخيبة والخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، وهو كتاب فيه مادة عظيمة النفع. قام بتأليفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولقد قام بشرحه فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن مع المحاضرة الرابعة، والتي هي بعنوان التوسل وأنواعه، ونترككم مع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ندخل على كتاب قاعدة جليلة في التفريق بين أهل الإيمان وأهل الأوثان. الأسبوع الماضي تكلمنا عن التوسل وأنواعه، وتكلمنا أيضا عن التوسل أنه عبادة. أريد تعريف التوسل، وأريد يعني كيف أن يكون التوسل عبادة. نعم شيخ. التوسل لغة فقط أو عموما؟ طب هل التوسل والتوصل الوسيلة والوصيلة يتشابهان ويتلازمان ولا لا؟ لا، يتشابهان ويتلازمان. السين قريبة جدا من الصاد بتاخد حكمها. طيب، التوسل لغة وشرعا؟ احسنت، جزاك الله خير. التوسل هو لرضا الله جل في علاه وجنة الله جل في علاه. هذا عموما ولا خصوصا؟ عموما هذا، ولغة نعم، اصطلاحا الوسيلة هو الأمر المتقد المتقدم به العبد بين يدي دعاء حتى يستجاب. صحيح. طب هل التوسل عبادة أم لا؟ لأننا سندخل في الشق الثاني المهم جدا، لأننا بينا بأن التوسل توسلان، توسل مشروع وتوسل ممنوع. فتكلمنا عن التوسل المشروع، واليوم إن شاء الله نتكلم عن التوسل الممنوع. هل التوسل عبادة؟ أنا نريد الإجابة نعم أم لا، ثم إجابة من آخر يبين لنا الدليل على أن التوسل عبادة. نعم، التوسل عبادة. متأكد؟ أرى أن القوم سيخالفونك، فأنت تتصارع معهم بقى عند الخلاف، هل توافقونه أم تخالفونه؟ توافقونه بالإجماع. أصبت وأخطأ من يعارضك. نعم التوسل عبادة. طب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على التوسل عبادة؟ نعم وابتغوا إليه الوسيلة، ده دليل على أن التوسل عبادة. فكيف ذلك؟ أولا هذا الاستدلال صحيح أم خطأ؟ صحيح؟ نعم. طب كيف تكون هذه الآية دلالة على أن التوسل عبادة؟ نعم صح. قال الله تعالى وابتغوا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وإن الله لا يأمر إلا بما يحب، وما يحب الله نزل تحت مسمى العبادة، لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. احسنتم. الدليل الثاني على أن التوسل عبادة أبو معاذ عندك؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا دي خفية جدا بقى، توافقونه؟ أنتم النهاردة مفيش مخالفة بينكم بحال من الأحوال، توافقونه على هذا الاستدلال؟ طب كيف وجه الدلالة؟ ما هو وجه الدلالة على قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم، على أن هذا فيه دلالة على أن توسل عبادة؟ أخفض كل يده. طب ماذا نفعل يعني؟ دي عجبة في الامتحان إن شاء الله، بالآية نفسها وبالسؤال نفسه، دي في الامتحان إن شاء الله. خلاص مش هنجاوب عليها الآن، دي في الامتحان خلاص. يبقى الآية وادعوني أستجب لكم هذه دلالة صريحة أو مستنبطة على أن التوسل عبادة، كيف ذلك؟ أنتم بقى إن شاء الله في إجابة الامتحان تكتبوها. طيب إذا قلنا بأن الدعاء عبادة أو التوسل عبادة فإنها ترفعك، القاعدة اللي قعدناها أحد يتم ليه ترفعها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. طيب صرفها لله توحيد ده نوع أي توسل من النوعين المشروع، وهو أصناف أكمله: توسل بذات الله، بأسماء الله، بصفات الله، بأفعال الله جل في علاه. نعم التوسل بالإيمان بالله ده الخامس. طب التوسل برسول الله يصح؟ بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التوسل بدعاء الصالحين ده صنف ثاني. الصنف الثالث بالعمل الصالح، ما الدليل على ذلك؟ ربنا إننا آمنا. أحسنتم. وأصحاب الغار أحسنتم. الرابع بحال المرء، في دليل على كده؟ أحسن قصة أيوب. وإيش ثاني؟ هات الآية. لا تقول القصة، لا تقول القصة، ائتني بالآية. ها وأيوب إذ نادى ربه وأني أحسنتم. طيب مين ثاني؟ موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فأنا أدعو بفقري ولا غنى لي عن بركتك. فهذه دعاء أيضا وتوسل بحال المرء. التوسل الثاني والنوع الثاني هو التوسل الممنوع. وإذا قلت ممنوع، وإذا قلت ممنوع فهو منبثق عن القاعدة: صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. إذا كأنه صرفها لغير الله جل في علاه، وأنا سأبين ذلك بالتفصيل. التوسل الممنوع نوعان أو قسمان: قسم شركي وهذا شرك محض، وقسم بدعي، والفرق بينهما ظاهر. أشرح أن أرى التفريق منكم؟ أقول التوسل الممنوع قسمان أو صنفان: قسم شركي وقسم بدعي. ما الفرق بينهما؟ ولا هو كثر كلامه خلاص؟ ما الفرق بينهما؟ لا يكفر. طيب يأثم توافقهم؟ نعم كما قالوا، هم قالوا الآن التوسل الشركي يخرج صاحبه من الملة، والتوسل البدعي لا يخرج صاحبه من الملة، توافقونهم؟ أخطأوا وأخطأتم جميعا. بينهما عموم وخصوص، كل بدعة فهو شرك وليس كل شرك بدعة. أنا أقول الحاصل أن التوسل الشركي يخرج صاحبه من الملة، أما التوسل البدعي فهو قسمان، لأن البدعة بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، فالبدعة المكفرة هتدخل مع التوسل الشركي، مفهوم؟ لكن الآن سنحصر المسألة على التوسل الشركي الذي يخرج صاحبه به من الملة، والتوسل البدعي الذي يفسق به صاحبه. أما التوسل الشركي هو صرف التوسل لغير الله. اضبطوا هذه المسألة، كما قلت طالب العلم إذا ضبط الأصول انتقى وارتقى، وكل فرع يرجع على الأصل. التوسل الشركي هو صرف التوسل لغير الله، فيكون توسل شركي. لما؟ لأنني قلت أن كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله وصرفها لغير الله. التوسل ثبت بالشرع أنه عبادة، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. هنا صرف التوسل الذي هو عبادة لغير الله فأشرك في ذلك. وبالمثال يتضح المقال. يذهب أحدهم إلى البدوي فيقول: يا بدوي أنقذني من المهالك. أو تذهب المرأة تقول: يا بدوي ابنتي لا تنجب، اجعل ابنتي تنجب. أو يذهب إلى عبد القادر الجيلاني فيقول: يا جيلاني يا ولي الله اجعل السماء تمطر. فهذا دعا غير الله وصرف الوسيلة لغير الله، صرف العبادة لغير الله فوقع في الشرك. وطبعا هذا هو فعل الذين أشركوا أيام الجاهلية، أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كانوا يتعبدون لغير الله، يستنقذون يستغيثون بغير الله، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكذبهم الله، فإن هذه عبادة محضة، عبدتم غير الله وصرفتم العبادة لغير الله. إذن التوسل الشركي هو صرف التوسل لغير الله، كأن يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يستعين بغير الله. كل هذه وسائل قد صرفها لغير الله جل في علاه. فإذا ذهب المرء إلى البدوي أو إلى الجيلاني فقال: أنقذني، فقد كفر من وجهين اثنين. ما هما؟ قد قعدت لكم القاعدة: صرف التوسل لغير الله فأشرك، فهذا شرك. لكن أقول عندما يذهب إلى البدوي فيصرف التوسل لغير الله فقد كفر من وجهين اثنين. ما هما وكيف ذلك؟ رجل ذهب إلى البدوي فطلب منه الغوث، إنقاذ من المهالك، أو إنجاب البذ أو المطر ينزل من السماء، كفر من وجهين. يا أهل التوحيد بالله عليكم أجيبوا، تعالى غير الله ماشي، ها أنا عايز تقعيد علمي. أنت شد الرحل البدوي، طب هو من طنطا ما شدش، ما رأيك؟ نعم، صرف العبادة لغير الله هذا وجه، أحسن. وإذا كفر من أي وجه؟ من أي وجه؟ شرك من أي وجه؟ في الإلهية، صح ولا لا؟ شرك في الإلهية، نعم. لا، هي بعيدة شوية عن الثالث. والثاني، الوجه الثاني، أنا أقول بعيدة شوية عن الثالث، تمسها باللزوم فقط مش بالأصالة. والثاني، طيب هذا كفر في إيه؟ كلامك صحيح بس باللزوم، وأنا أريد التفسير. الصحيح الراجح أنه يقول كما قال ابن تيمية وتابعه ابن القيم: من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر. فهو اعتقد في البدوي ما لا يعتقد إلا في الله، اعتقد في البدوي أنه سينقذه من المهالك، اعتقد في البدوي أنه يحيي له ابنته أو يصلح له زوجه أن تنجب، هذا اعتقاد لا يكون إلا لله. والقاعدة عند العلماء: من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر. إذن هذا كفر من وجهين: توسل فصرف التوسل، صرف العبادة لغير الله فكفر من وجه الإلهية، لأن القاعدة في الإلهية كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. وكفر من الوجه الثاني وهو وجه الربوبية، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، هذا هو، هذا كفر من وجهين. إذن التوسل الشركي، توسل شركي، صرف التوسل لغير الله توسل شركي، وصاحبه يكفر من وجهين اثنين: كفر في الإلهية لأنه صرف عبادة لغير الله، وكفر في الربوبية لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. إذن التوسل الممنوع توسل نوعان، توسلان: توسل شركي وتوسل بدائي. بيّن التوسل الشركي النوع الثاني، التوسل البدائي. عندما أقول بدعة، إذن هو لا يرتكز على، هي عبادة لا يرتكز على دليل، أحسنتم. إذ الأصل في العبادات التوقيف. ما معنى الأصل في العبادات التوقيف؟ يعني أن ما هو الأصل المعنى؟ يعني إيش الأصل في العبادات التوقيف؟ يعني لا يمكن أن أنشئ عبادة إلا بقال الله قال رسوله. أي عبادة، أي ما عبادة أريد أن أتعبد بها لله، لابد أن تكون خاضعة لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت التوسل عبادة فلابد لي من دليل حتى أتوسل به. فالتوسل البدعي هو توسل جاء به صاحبه من غير دليل من الشرع، وهو أقسام: توسل بذات الصالحين أو بجاه الصالحين، توسل بذات الصالحين أو توسل بجاه الصالحين. النوع الثاني التوسل بدعاء الأولياء الأموات. ولما أقول أموات؟ لما أقيد بالأموات؟ لما أقيد بالأموات؟ ها، لأنه يجوز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء. فأقول النوع الأول التوسل بجاه النبي، ودي طبعا انتشر جدا بين العامة، يقول اللهم بحق جاه نبيك افعل كذا وكذا، هذا هو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التوسل عند أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة أنه بدعة من البدع المنكرات، يحرم على الإنسان أن يفعل ذلك، فإن فعله جاهلا فعلم فأصر على ما هو فيه فهو آثم عند ربه، وهذه ذريعة للشرك والعياذ بالله. فأقول إن هذا التوسل توسل بدعي لأمرين اثنين، الأمر الأول أنه لم يأتي عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة، وإن الله أمرنا باتباع كتابه ثم اتباع نبيه، ثم صح اتباع نبيه ثم اتباع من؟ ها الصحابة، كلامي صحيح؟ طب خطأ، كيف خطأ؟ ثم نبيه، لا نقول اتباع الله ورسوله، ما نقول ثم. طب ما الفرق بين ثم والواو؟ أيوة، لا بد من الاقتران، كتاب الله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن أنا أقول أبحث في الكتاب ثم في السنة، كأني جعلت المرتبة الثانية السنة، وهما صنوان، الكتاب والسنة صنوان. فأقول لا بد من دليل من الكتاب والسنة أو من فعل الصحابة. أما الكتاب فلم يرد في كتاب الله ثم الدليل يثبت التوسل بجاه النبي. أم عندكم دليل؟ لا، لم يرد أي دليل، ولم ترد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل النبي دليل على التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عن أبي بكر أنه استسقى بجاه النبي، وورد عن عمر أنه استسقى. خطأ، خطأ فاحش. من الكذاب المفتري على الصحابة الذي يقول بذلك؟ مقرر ان هم عملوا كده. عمر بن الخطاب قال في عام الرمضة اللهم إن كنا نستسقي بنبيك فإن نستسقي لعم نبيك. نعم، هم يستسقون بهذا. هو هذا الحديث صحيح سنبينه، ما هذا شبهة من الشبهة التي سنبينه. الغرض المقصود، هل أبو بكر استسقى أو توسل بجاه النبي؟ طب من أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر، صح؟ طب هل عمر استسقى بجاه النبي؟ لا، يبقى لا كتاب ولا سنة ولا فعل النبي، إذن هذه بدعة، وإن قال بها بعض الفضلاء من أهل السنة والجماعة بل هم من العلم بمكان مثل العز بن عبد السلام وغيره قالوا بذلك، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح في حال من الأحوال. هو بدعة مميتة لأمرين اثنين، الأمر الأول أنه لم يرد دليل، الأمر الثاني أنه قد توسل بشيء أجنبي. هو يتوسل بجاه النبي، وجاه النبي ينفع من؟ ينفع النبي، ينفع صاحب الجاه، ما ينفع غيره. فأنت كأنك تتوسل بشيء أجنبي، ما تتوسل بشيء شرعه الله جل في علاه. أنت ينفعك النبي بالشفاعة لا بجاهه، ولو كان الجاه والتوسل بالجاه مشروع لبينه لنا من؟ رسول الله، وإلا لم يتم لنا البيان ولم يتم لنا البلاغ. والرسول هو أحرص الأمة على أمكان الخير، كل الخير في التوسل بجاه النبي. كان لزاما على رسول الله أن يبين لنا أن التوسل المشروع هو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جاهه لا يمكن التوسل به، قلنا هذه بدعة ولا يصح لأحد أن يتوسل بجاه النبي. النوع الثاني أو القسم الثاني التوسل بدعاء الأموات، وهذه أيضا منتشرة. يأتي المرء يذهب إلى الولي من أولياء الله الصالحين فيقول أنت الآن بين يدي ربك وأنت لك المكان عند الله، أدعو الله لي أن يغفر لي. وهذه التي تعلق بها الصوفية عندما قالوا، قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فقالوا إن لك أن تذهب عند قبر النبي، وده اللي بيحدث كثيرا من الناس، تذهب عند قبر النبي فتقول يا رسول الله أنت بين يدي الله لله في علاه وأنت في الجنات الآن، استغفر لي عند ربك وأدعو الله أن يدخلني الجنة وأدعو الله أن يجعلني في الفردوس الأعلى. ويحتجون بقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فقالوا هذه دلالة واضحة على التوسل بالدعاء للأموات، وهذا كلام خطأ، وهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال وخطأه بين، إذ أولا لم يرد دليل على ذلك من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة. الأمر الثاني، قد نفى الله سماع الأموات ونفى رسول الله أن ينتفع أحد بالأموات، بل الأموات هم الذين ينتفعون بمن؟ بالأحياء. أولا قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع، هذا هو. وقال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، أثبت عدم السماع لهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا علم ينتفع به وولد يدعو له وصدقة هل فيها الدعاء للغير؟ ليس فيها. إذن هو الذي يحتاج لذلك، فإن الميت إذا مات انقطع عمله، لا يستطيع أن يتكلم مع ربه ولا يطلب من ربه شيئا. فهذه دلالة واضحة على أن هذه بدعة مميتة وهي ذريعة للشرك. كيف ذريعة للشرك؟ وهذا يسمى شرك أصغر. كيف ذريعة للشرك؟ لأنهم اتخذوا سببا لم يشرعه الله جل في علاه. والقاعدة عند العلماء أن من اتخذ سببا لم يسببه الله في الكتاب أو في السنة فقد أشرك. القاعدة مرة ثانية، من اتخذ سببا لم يسببه الله في الكتاب ولا في السنة فقد أشرك. والدليل على ذلك قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. فهذه قاعدة جليلة جدا تبين لنا هذا الشرك. طب لما هو شرك أصغر؟ لأنه لم يصرف أولا عبادة لغير الله ولم يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، لكنه اتخذ سببا ووسيلة لم يشرعها الله جل في علاه، وهذه ذريعة للشرك. لأن الإنسان إذا شرع لنفسه ممكن أن تأتيه الهواجس، ممكن يضع نفسه في مقام الربوبية. لذلك قال العلماء هذا شرك أصغر. هذا النوع الثاني من أنواع التوسل الممنوع، وهو التوسل البدعي. يبقى لنا بعض الشبهات على التوسل، الإخوة تكتبها وهي اللي هتجاوب عليها الأسبوع القادم إن شاء الله. الشبهة الأولى حديث العباس، قالوا أنتم أقمتم ثورة علينا، قمتم بثورة يعني شديدة، كيف أنا نقبل هذا؟ أنتم تقولون لا توسل بالنبي ولا بذات النبي انظروا، ولا توسل بالصالحين انظروا، قد توسل عمر بالعباس وهذا توسل بذات الصالحين وأنتم تمنعون ذلك. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، قالوا أما جاه النبي فلنا الدليل الذي يثبت التوسل بجاه النبي، قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا حديث أحمد في المسند بسند صحيح أن رجلا ضريرا ذهب إلى رسول الله فقال يا رسول الله ادع الله لي أن يشفيني، يعني يرد علي بصري، ثم قال اللهم شفعه في وشفعني فيه، فقد تشفع بجاه النبي. فهذه دلالة على أننا يمكن لنا أن نتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم شفعه في وشفعني فيه، قالوا هذا شفاعة بجاه النبي فلنا أن نتوسل بجاه النبي بنص الحديث. هاتان شبهتان نريد الرد عليهما. صناديد أهل السنة والجماعة وأصحاب العقيدة السلفية الصحيحة وأهل التوحيد الذين إن شاء الله يكونون حربا على أهل الكفر يردون على هاتين الشبهتين، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.